نسأل الله العافية أنهم يحصل لهم من القنوط أنهم بعد أن يشهد عليهم الأنبياء بأعمالهم يحصل لهم فوق ذلك المنع من الاعتذار، الأمر الذي يؤذن بقنوطهم ويأسهم من الخلاص والانفكاك من عذاب الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى هنا ولا هم يستعتبون، لا يستعتبون لأن العتاب حينما يقع إنما يكون غالبا أو عادة لأجل العودة إلى ما يرضي المعاتب، فهو يعاتب من قصر أو أخطأ من أجل أن يرجع إلى ما يرضيه فيرتفع عنه العتاب. أما إذا كان هذا العتاب متوجها على العزم على السخط فإنه لا يجدي شيئا، إنما يكون للتبكيت فيكون ذلك زيادة في الحسرة. فحينما تقول لمن لا تطلب منه الاعتذار لترضى عنه وإنما أنت عازم على عدم الغفر والمسامحة، تقول له ما الذي حملك على كذا وما الذي حملك على كذا، فيكون من يكون فيه زيادة في التبكيت، وهذا لا شك أنه من زيادة العناء والشقاء على هذا المبتلى. والمقصود لا يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يسترضوا ربهم تبارك وتعالى، يعني لا يذكرون الأعذار التي يستجلبون بها رضاه، فهم مهما قالوا ومهما تكلموا فإن الله عز وجل لا يرضى عنهم، فهم لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لا يستعتبون. وأصل هذه الكلمة من العتب وهو الموجدة، العتب وهو الموجدة. وإذا رجع إلى ما يرضي المعاتب رجع إلى مسرته ومرضاته يقال أعتبه، ولهذا تقول عاتبته فأعتبني، يعني صدر منه ما يرضي من عاتبه. والمستعتب هو طالب العتبة الذي يطلب الاعتذار يقال له مستعتب، والسين والتاء كما هو معلوم للطلب. ولا هم يستعتبون. وقوله هنا أشار إلى الحديث أنه يخرج عنق من النار ويقول وكلت بكذا وكذا، هنا يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي فيه أنه يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق، فيقول إني وكلت بثلاثة، وذكر من دعا مع الله إلها آخر والمشرك، وذكر أيضا المصورين، وبكل جبار عنيد. نعم تفضل. أحسن الله إليك. ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي قالت لهم الآلهة كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، الآية. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم، الآية. والآيات في هذا كثيرة. هنا في قوله تبارك وتعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام. هنا في هذا المقام يعترفون، يقولون هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وفي بعض المواضع أنهم ينكرون الإشراك أصلا، والله ربنا ما كنا مشركين. فهم في البداية ينكرون، فإذا قامت عليهم الحجج وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجوارحهم، عندئذ يقرون ويعترفون. وهنا قال الله عز وجل عن هؤلاء المعبودين أنهم ينكرون عبادة هؤلاء، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، كما أخبر الله عز وجل عنهم في يوم القيامة أنهم يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. فهؤلاء الذين يعبدون، سواء كانوا من الملائكة حينما يقولون، بل كانوا يعبدون الجن، أو كانوا من غيرهم كعيسى صلى الله عليه وسلم، أو كان من الأصنام والأحجار والأشجار أو غير هذا، فهؤلاء يتبرؤون منهم ومن عبادتهم فيقولون هذا. فما المراد بذلك؟ أما من لا يرضى بعبادتهم فهذا ظاهر، لكن هم وجهوا العبادة إليه، هو غير راضي بهذا لكن وجهوا العبادة إليه، فكيف قال ما كانوا إيانا يعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون، كيف أنكروا هذا؟ فالجواب أنهم في الواقع إنما عبدوا الشيطان الذي زين لهم هذا العمل. فهؤلاء الملائكة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين عبدوا، أو الصالحين، لم يكونوا يرضوا بهذه العبادة، ولم يدعوا الناس إليها، ولم يقروهم على ذلك، وإنما زين لهم الشيطان هذا العمل فاستجابوا له، فاستجابتهم هذه هي عبادة للشيطان. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، مع أن أباه ما كان يعبد الشيطان في الظاهر، وإنما كان يعبد الأصنام، أتتخذ أصناما آلهة، فسماها عبادة للشيطان. فهذه الأحجار والأشجار التي لا تعقل، نعم، هي لا تصلح للعبادة، وإنما الذي يزين عبادتها هو الشيطان، فيكون هؤلاء من حزب الشيطان وأتباعه وعابديه ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة فقطع السمرات ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل شيئا، فرجع إليها فوجد امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول فعلها بالسيف، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال تلك العزة، تلك العزة شيطان. ولهذا من المعروف أن عند العرب في أخبارهم أنهم لربما سمعوا من هذه المعبودات من الأحجار والأصنام من يجيبهم ويرد عليهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا عن أولئك الذين يعظمون القبور ويعبدونها من دون الله عز وجل ويعبدون من يسمونهم بالأولياء أنه لربما تلاعب بهم الشيطان، فإذا ركب الواحد منهم البحر وهاجت الريح وارتفع الموج وأوشكوا على الغرق والهلكة لربما صاح الواحد منهم مستغيثا بذلك المعبود من دون الله عز وجل، يا فلان يا جيلاني يا بدوي، فتخرج لهم يد تنتشلهم في هذا المركب، ويكون هذا من عمل الشيطان، من الشيطان يلبس عليهم. وذكر أن الواحد منهم لربما كان يجلس على الطعام فيرى يد شيخه، وشيخه بعيد يمكن في المغرب أو نحو هذا، وإذا في المشرق يدا تأكل معه فيظهر له أن ذلك على سبيل الكرامة، والواقع أن هذا هو الشيطان يتلاعب بهم. فحيله كثيرة ويأتي لكل أناس من الطريق الذي يميلون إليه. الله المستعان. وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وعكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع. وكقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا الآية. وقال وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. على كل حال وألقوا إلى الله يومئذ السلم، السلم هنا بمعنى الاستسلام، الاستسلام يعني بعد أن أنكر المعبودون عبادة العابدين وتبرأوا منهم عندئذ استسلم الجميع لله عز وجل. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا الآية. طبعا عفوا يا شيخ، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، معنى ضل عنهم أي ذهب واضمحل. المعبودات التي كانوا يرجونها وأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإذا جاء في القيامة ذهب عنه ذلك وتلاشى، فلا يشفعون لهم ولا ينفعونهم ولا يدفعون لهم عنهم. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فنفى عنهم كل أسباب الخلاص، وعند ذلك يعرفون حقيقة ما هم عليه ويذلون ويخضعون ويستسلمون. فالضلال هنا بمعنى ضل عنهم أي ذهب واضمحل، هذا أصل معنى كلمة الضلال في كلام العرب، ويأتي بمعنى كثيرا بمعنى الذهاب عن الحق خاصة، نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن يأتي أيضا في القرآن على أصل معناه في اللغة، وهو الذهاب عن حقيقة الشيء أو الذهاب عن الشيء محلال، كقول أبناء يعقوب ليعقوب عليه الصلاة والسلام: إنك لفي ضلالك القديم. ليس المقصود أنه ضال عن الهدى، وإنما قصدوا بذلك أنه ذاهب عن الحق في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام: إنك لفي ضلالك القديم. لأنهم لو اتهموه بأنه ضال عن الهدى والإيمان لكفروا بذلك، فهو نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وإنما المقصود هنا الذهاب عن حقيقة الشيء. تقول: ضل اللبن، ضل الماء في اللبن، بمعنى ذهب واضمحل. وهكذا له شواهد كثيرة في كلام العرب. نعم. ثم قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، الآية، أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كقوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه أيضا، وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نعم. في قوله هنا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. كفروا وصدوا، صد كما مضى في عدد من المناسبات قلنا إنها تأتي لازمة وتأتي متعدية. تقول: صد صدودا، وتقول: صد عن الحق، وصد في نفسه. فصد في نفسه هذا بمعنى كونها لازمة، أي أعرض. وصد زيدا أو صد الناس هذه متعدية إلى المفعول، يعني صد غيره. فكلمة صد تأتي للمعنيين. في بعض المواضع قلنا إن صد تحمل على المعنيين: صد في نفسه وصد غيره، كقول الله عز وجل عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن اتباع الحق، وصدوا المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بطاعته، ثبطوهم عن ذلك: وإن منكم لمن ليبطئن، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فهنا في هذا الموضع هل تحمل صد على اللازمة أو المتعدية أو على المعنيين؟ الأحسن والله أعلم أن تحمل هنا على أنها متعدية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لو قلنا بأنها لازمة، صدوا يعني في أنفسهم، فإن ذلك يكون من قبيل التكرار مع قوله: نعم، صدوا الذين كفروا وصدوا. لو قلنا إنها لازمة ستكون تكرارا مع قوله كفروا، فإن كفرهم صدود، فيكون كفروا وصدوا، فتكون صدوا بمعنى كفروا، لأن الذي كفر لا شك أنه صد عن الحق في نفسه. والقاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، تأسيس يعني أن يكون الكلمة الثانية أو الجملة الثانية تنشئ معنى جديدا أولى من القول بأنها مؤكدة للمعنى الأول. فإذا قلنا بأن صد هنا لازمة، فإن ذلك يكون تكرارا مع ماذا؟ مع قوله كفروا، الذين كفروا. الشاهد أن القول بأن صد هنا متعدية أو لا، بناء على القاعدة تأسيس مقدم على التوكيد. فإذا كانت متعدية كيف يكون المعنى؟ الذين كفروا وصدوا غيرهم. ويدل على هذا المعنى ما جاء بعده من قوله تبارك وتعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالزيادة في العذاب بأي اعتبار؟ باعتبار أنهم تحملوا أوزار الآخرين الذين صدوهم، تسببوا في ضلالهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فهذه قرينة تدل على أن المراد بصد هنا المتعدية. والله أعلم. عندكم سؤال؟ لا إله إلا الله، نحن السلام.